بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، ليلة جديدة من ليالي سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. في السنة الرابعة من الهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش، وفي ليلة الزواج في ليلة زواجها أنزل الله سبحانه وتعالى آية الحجاب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى أن قال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ثم بعد ذلك نزل قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وفي السنة الخامسة من الهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وقد اعتذرت رضي الله عنها بقولها: إن في ثلاث خصال، وهي تخشى من معصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كبرت سني، فهي فوق الخمسين، وقالت: إنني أيم، يعني عندي أيتام أربيهم، وأنني شديدة الغيرة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغت هذه الأعذار النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما كبر السن فأنا أيضا تجاوزت الخمسين، السن حول بعضها يعني ما فيه مشكلة، وأما أولادها فأولادي، فتربوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الغيرة فسأدعو الله سبحانه وتعالى أن يخففها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في السنة الخامسة ولدت ولد فاطمة رضي الله عنها الحسين ابن علي ابن أبي طالب. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بتحرك في دومة الجندل. دومة الجندل هذه تعرفون أنها على حدود الشام، بعيدة، دومة الجندل بعيدة يعني في شمال الجزيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا يسيسون الأحداث كلها داخل الجزيرة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بقطاع طرق في دومة الجندل يقطعون الطريق على الناس ويؤذون الناس ويعملون تكتلات وتجمعات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بألف من أصحابه ليستتب الأمن في الجزيرة كلها. خرج في ألف من أصحابه ونصره الله سبحانه وتعالى بقذف الرعب في قلوبهم. فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم والجيش اقترب هربوا. طبعا جاءهم على غرة، كانوا في النهار يمشون، في النهار يبقون وفي الليل يمشون، يعني مشيهم في الليل حتى يأتونهم على غرة، ولما اقتربوا منهم وعلموا أنهم وصلوا تفرقوا وهربوا. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دومة الجندل عدة أيام، وعقد صلح مع بعض القبائل، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان من ضمن الذين صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدوه عيينة بن حصن. ثم بعد ذلك استقرت الأمور، يعني استقرت الأمور في الجزيرة كلها بطولها وعرضها وشمالها وجنوبها، الأمور مستقرة، وقريش سكنت، وكادت الأمور أن تسير على ما يرام. لكن اليهود في كل عصر، في كل عصر ما يحبوا الأمور تسير على ما يرام. إذا الأمور سارت على ما يرام عملوا ما يشوش هذه الأمور ويعيد الحسابات من جديد. وسبحان الله، هذا طبع اليهود دائما، يعني في كل وقت ما يمكن تستقر الأمور مع اليهود، أعداء الاستقرار وأعداء الأمن في كل زمن أغاظهم هذا الاستقرار للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قد أجلاهم إلى خيبر وإلى بلاد الشام، فتحرك منهم من خيبر 20 رجلا من اليهود إلى مكة، وقابلوا قريش وأخذوا يثيرون فيهم الضغائن ويحثونهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، القتال العام الذي لا يبقي ولا يضع. يعني كونوا جيش واستأصلوه بالكامل هو وأصحابه، لا تبقوا منهم أحد، وقالوا أنكم سوف تنتصرون عليه. هم أهل الكتاب ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يهزم منهم وأن أمره سيظهر إلى قيام الساعة، ومع ذلك يخالفون ما قرأوا في كتبهم. وما اكتفوا بهذا، بل ذهبوا أيضا إلى القبائل الأخرى يحرضونهم على المسلمين. فذهبوا إلى قبائل بني سري وغطفان وفزارة وبنو أسد وغيرهم من القبائل، فتشكل جيش كبير جدا من أكبر الجيوش، قوامه 10,000 مقاتل. هذا الجيش يا أخواني أكثر من عدد المسلمين والمسلمات وكل من في المدينة من الرجال والنساء والأطفال، ما يوصلوا 10,000. 4,000 من قريش وحلفائها، و6,000 من القبائل العربية من غطفان والقبائل الموالية لها. وهذا جيش كبير، يعني إذا دخل المدينة سيعيث فيها الفساد ولا يبقي ولا يذر، لا أخضر ولا يابس. لكن الذي مكنهم الله سبحانه وتعالى، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش الكبير الذي يعد العدة، فعقد مجلس استشاري لأصحابه، وكانت هذه عادته في الأمور التي لا ينزل فيها وحي، ولا يقتصر في اجتماعه على كبار الصحابة، بل يجمع من الثقافات، المسلمون من أطياف مختلفة، فيجمع هؤلاء من ثقافات مختلفة حتى يسمع الآراء. وكان من هؤلاء سلمان الفارسي رضي الله عنه من بلاد فارس. فقال سلمان: يا رسول الله، كنا في بلاد فارس إذا أتانا العدو ولا طاقة لنا به تخندقنا، يعني حفرنا خندق حولنا. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة، هذه فكرة جميلة جدا، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقها. وهذا يدل يا إخوان، لأن السيرة نتعلم منها أننا نأخذ سياسة الدنيا من المسلم والكافر، سياسة الدنيا تؤخذ، لكن الدين هو الذي لا يمكن أن يؤخذ إلا من الوحيين، أما سياسة الدنيا فإنها تؤخذ. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من فارس حفر الخندق، ولم يكن معروفا عند العرب، ما يعرفه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في التطبيق الفوري: ولا تمهل الأعداء يوما بغدوه وبادرهم من قبل أن يملكوا غدا، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، وإن كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا، فإن فساد العزم أن يتقيد. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مهاجرين والأنصار، وكل يريد سلمان منه. المهاجرون قالوا: سلمان منا، والأنصار قالوا: سلمان منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. وهذه مكرمة لسلمان رضي الله عنه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقسمهم 10 10، كل 10 مطلوب منهم يحفرون 40 ذراعا. وين يحفر الخندق هذا؟ يحفر الخندق في شمال المدينة، لأن هي المنطقة المكشوفة، الجنوب والشرق والغرب محاطة بجبال وحرات، لكن هذه المنطقة منطقة مكشوفة، ولن يأتي العدو إلا منها، لأن هذا عدد كبير 10,000، لا بد أن يأتي منها، ولذلك هي المنطقة المقصودة. وجبل سلع جعله النبي صلى الله عليه وسلم في الخلف، يحتمون بجبل سلع، يجعلونه وراء ظهورهم يحتمون به، وخلى الخندق أمامه، وعمل هذه المنطقة أو هذا الخندق طوله نحو 6,000 ذراع، يعني بالمتر قالوا 2,725 متر طول هذا الخندق من الحرة إلى الحرة. بهذا الطول. بعضهم قال 10,000، الصحيح أنه 2725 متر على حسب ما ذكرت المصادر. ويكون عمق هذا هذا الخندق، العمق من 7 أذرع إلى 10 أذرع، يعني نحو من 3.5 متر إلى 5 متر على حسب هذا العمق. وأما العرض 9 أذرع، يعني حوالي 4.5 متر، لأن الفرس ممكن يقفز 3 متر. يعني لو جعلوا الخندق 3 متر ربما تقفز الفرس، فما يعني يصبح له فائدة، فجعلوه أكبر من حوالي 4.5 متر، يعني 9 أذرع. وجعل لكل 10، وهذا إخواني شوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منها كل أحد سياسة الدنيا والدين. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقسيم العمل، لما تقسم العمل أسفل، أما تجعله هكذا بلا تخطيط ولا تقسيم تذهب الجهود، تضيع الجهود. لكن لما نقسم العمل ويعرف كل واحد ماذا يفعل، ولهذا قالوا النجاح نجاح المدير أن يعرف الموظف ماذا يعمل. كل موظف يعرف ماذا يعمل، ما يبقى هكذا لا يعرف ماذا، ويعرف أيضا حدود عمله فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم كل 40 ذراع لـ10، يعني مطلوب منكم 20 متر كل 10، يعني أنت مطلوب منك مترين، كل شخص مطلوب منه يحفر مترين هذا المطلوب. ثم بدأوا وكانوا يحفرون النهار كله من الفجر إلى المغرب، وينامون في الليل، يرتاحون في الليل، ثم يقومون الصباح ويبدأون يستمرون في العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل معهم قائدهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يحمل التراب معهم عليه الصلاة والسلام، يحمل التراب، حتى قالوا ما رأينا بطن النبي غيبه التراب. وكان عليه الصلاة والسلام يشجعهم وهم يعملون وهم يشتغلون، ويتمثل ببعض الأبيات التي تجعلهم يتحفزوا للعمل. يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم متمثلا بأبيات عبد الله بن رواحة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى إن بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وكان يمد البيت الأخير صلى الله عليه وسلم وهم يرددون خلفه، ويبدأ العمل ولكن أحيانا تواجههم عقبات، لأنك تعرف الأرض صلبة، فيجدون أحيانا الكدية الكبيرة التي لا يستطيعون أن يكسروها بالمعاول التي معهم، فيقولون يا رسول الله اعترضتنا كدية، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الله أكبر، فيضربها ضربة واحدة فتتفلق. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه يسمي ويكبر ثم تنفلق. وواجهتهم صخرة عظيمة كادت أن تفشل المشروع. تخيل الآن يعني وأنت تحفر ثم تقابلك صخرة صماء، صخرة لا يمكن أنها تتفتت بسهولة، ما يمكن. والوقت ضيق، يعني الآن هم يحفرون والعدو في الطريق، ما في ساعة، ما هو الوقت في ساعة، الوقت يريد السرعة والمسارعة والمبادرة. يا رسول الله صخرة اعترضتنا، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك المعول ويقول بسم الله الله أكبر، ثم يضرب الصخرة الضربة الأولى، فيأتي منها يطلع منها شرر، فيقول الله أكبر، أوتيت الشام، والله إني لأرى قصورها الحمر من هنا. ثم يضرب الضربة الثانية فيقول الله أكبر، أوتيت العراق، والله إني لأرى قصورها البيض من هنا. ثم يضرب الضربة الثالثة يقول أوتيت اليمن، والله إني لأرى أبواب صنعاء من هنا. ثم تنفلك الصخرة وتنكسر. طبعا سبحان الله، الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم مؤمنون لكن فيهم منافقين، فماذا قال المؤمنون؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون فقالوا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقولون نفتح الشام ونفتح العراق ونفتح اليمن وإحنا في هذا الخوف وما قدرنا نحمي المدينة. يعني شوف شوف النظرة السوداوية ونظرة الخائف الوجل. المنافق، المنافق هو اللي يتشعر، المؤمن متفائل دائما. من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى فيها موقف واحد تشائم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والله إني ما طلعت في قراءتي للسيرة ولا في سماعي لها موقف واحد تشائم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وظهر التشاؤم في لفظه. في كل المواقف متفائل، في أحلك الظروف وفي أصعب المواقف تجده متفائلا ويبث التفاؤل في المسلمين. وإذا كنت تريد أن تسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسري التشاؤم إلى قلبك مهما كانت الأحداث. الأحداث من يسيرها؟ الله، الله جل جلاله هو الذي يسير الأمور، ما يسيرها البشر، ما يسيرها البشر، يسيرها الله سبحانه وتعالى. وإنما البشر وسائل، وسائل، لكن الذي يسير الأمور هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يقلق المؤمن، يتفاءل وسوف يجد المخرج والملاذ من تفاءل. وهذا وهذا هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف صعبة، منها يوم كان في الغار، في غار ثور، والأعداء على فم الغار، وأبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى شراك نعله لرآنا. يقول لا تحزن إن الله معنا. ما أعظم هذه الكلمة، تكفي والله العظيم، تكفي والله من قالها إن ما يخيب الله. لا تحزن إن الله معنا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوثيهم التفاؤل، ستفتحون الشام والعراق واليمن بإذن. وفتحت فعلا، فتحت كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وصل الجيش وتفاجأ بالخندق، أقل من شهر أنجزوا المهمة في أقل من شهر مع صعوبتها. وصل الأعداء، وقد حصل قبل ما يوصلون الأعداء حصلت أمور نذكرها إن شاء الله لكم، وهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله.